إنما أخذت من عند الملاحدة. وقمة الإلحاد في هذا الباب هو قول ذلك اليهودي الملحد إن الإنسان أصله قرد. المقصود أن هذه نظرية يعني ما أذكرها، لكن في بعض في كثير من الناس يظنون هذا، وأنا رأيته في بعض الموسوعات أن الإنسان ما كان يعلم شيئا، حتى النار ما يعرف أنها حارقة. هذا غلط، هذا كلام الملاحدة. الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض علمه أسماء كل شيء، وعلمه كما قال الشاطب هنا كيف يستجلب مصالح دنياه، علمه كيف يحصل الطعام ويحصل الشراب، وعلمه كيف يلبس وكيف يمشي وكيف يجي وكيف يفعل وهذا كذا وهذا كذا، علمه. فالله سبحانه وتعالى علمه وعلم آدم الأسماء كلها. وليس كما يزعم هؤلاء الملاحدة أن الإنسان لم يكن يدري شيئا، ويأتون هكذا بصورة أنا رأيتها في بعض الموسوعات مع الأسف للإنسان وهو يختبر النار هل هي حارقة أو ليست بحارقة، ثم هذه الصور فيها شكل الإنسان قريب جدا إلى شكل القرد. هذه الصورة من وضعها ملحد من هؤلاء الملاحدة، فهذا كله باطل، يعني هذا لابد من التنبيه عليه. قال رحمه الله إلى أن قال: وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من وضع أسبابها وهي العبادات مثلا، فإن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. يعني قصده أن مصالح الدين والدنيا لا تعلم إلا من جهة من؟ من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علم آدم مصالح دنياه، وكذلك مصالح الدين، علمه مصالح الدين، علمه الدين. فالشاطب يقول هذا الإنسان، هذا المخلوق الضعيف المسمى بالإنسان، هذا لا يمكن له أن يعرف مصالح الدنيا فضلا عن الدين إلا من جهة الشرع، فكيف يذهب يبتدع ويخترع أشياء جديدة من عنده؟ سبحان الله. يقول نعم. الثاني قال رحمه الله تعالى: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر حديث العرباد ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره، ثم قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع محصل قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. صحيح. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. هذه قاعدة عظيمة، قواعد السلفية. يعني ابتدع بدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، أعوذ بالله. هذا لازم قول المبتدع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ هذه النقطة أو هذه القضية، أنه كتمها، أعوذ بالله. لذلك المبتدع ما ينفك من أحد أمرين: إما أن يرمي النبي بالكتمان والخيانة، أو بالجهالة، لأنه يقال لهؤلاء المبتدعة مثلا: الاحتفال بالمولد النبوي لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة ولا التابعون، سوف يقولون نعم لم يفعله، ف

ومثل ذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتأملوا هذه الآية، فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو متبع هوى نفسه، فلا أحد أضل منه، انتهى. وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق. ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية: 1- كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، 2- كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، 3- تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي، 4- ذم البدعة والمبتدع، 5- كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، 6- كتاب السنة من سنن أبي داود، 7- كتاب السنة لابن أبي عاصم، 8- كتاب الشريعة للآجري، 9- كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، 10- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، 11- السنة للإمام الخلال، 12- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصفهاني، 13- الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للإمام الحافظ ابن شاهين، 14- أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد المعروف بابن أبي زمينين، 15- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي، 16- المختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن ابن أحمد ابن البنا الحنبلي، 17- الإبانة الصغرى، 18- الإبانة الكبرى كلاهما للإمام ابن بطة رحم الله الجميع. هذه كتب عظيمة جدا، وهذه أصول الكتب، هذه هي أصول الاعتقاد، هي الأساس. الشيخ إنما اختصر إلا الكتب كثيرة، لكن هذه من أهمها. نكتفي بهذا المقدار.